انتخب حزب الحركة السياسية الاشتراكية البيروي الزعيمين القديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل والقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رؤساء فخريين له. أقيمت فعاليات لنقل شهادات الرئيس الفخري المرفوع إليهم بمناسبة عيد الشمس يوم السادس من الشهر الحالي. تسطرت واجهة موقع الفعاليات صورة الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل الباسمين، وشارك فيها القائم بأعمال الأمين العام لحزب الحركة السياسية الاشتراكية البيروي وسفير بلادنا وموظف سفارتنا لدى بيرو. نقلها القائم بأعمال الأمين العام للحزب إلى سفير بلادنا.